قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله تعالى عنهما. قال: حدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها. فقيل له في ذلك، فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. قال: وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. قال: وحدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال: حدثنا زيد بن الحباب ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال بن رباح. كان الكلام ليلة البارحة على فضائل أم أيمن، وهي أم أسامة بن زيد، وهي بركة الحبشية حاضنة رسول الله ومولاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بقي لنا من باب فضائل أم أيمن حديث واحد، حديث زيارة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لأم أيمن بركة الحبشية أم أسامة بن زيد وأم أيمن ابن عبيد. أبو بكر وعمر كانا يزوران أم أيمن رضي الله تعالى عنها بعد وفاة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: هي أمي بعد أمي، وهي امرأة سوداء حبشية، ومع ذلك يزورها المصطفى، لأن الله تعالى أكرمها بالإسلام، ولأنها رضي الله تعالى عنها كانت من السابقين في الإسلام، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، ومع ذلك الله جل وعلا أكرمها بأن تكون حاضنة للمصطفى. ألا يزورها أبو بكر ويزورها عمر؟ ولو أدركناها لزرناها تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا له واقتفاء بهديه وعملا بآثره صلى الله عليه وسلم. بلى والله زاراها ودخل عليها وتكلم معها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم تكن هذه الزيارة مرة واحدة، وإنما كانا يترددان عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتردد عليها. وفي هذا بيان ودلالة على حرص أبي بكر وحرص عمر على اقتفاء النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره، وحرصهما على إجلال من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر من تعلمون، وعمر من تعلمون، فإذا لم يحرصا على الاقتفاء، وإذا لم يحرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هما وعمر عثمان وعلي والأجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الذي يحرص؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يصعد أبو بكر على المنبر خطيبا، فيقوم قائم ويسأله عن ميراث الجدة، فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما علمت لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك من سنة رسول الله من شيء، ولكن أمهليني حتى أسأل الناس. وسأل الناس وعلم أن الجدة أم الأم والجدة أم الأب، إذا اجتمعتا اشتركتا في السدس. فقيل لأبي بكر: تسأل الناس؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي؟ لا بد من اقتفاء هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما عمر رضي الله تعالى عنه فأذكر لك أثرا واحدا عنه يغني عن البقية. أتى رضي الله تعالى عنه إلى الحجر الأسود ليقبل الحجر الأسود، ورأى جماعة من الأعراب عند الحجر الأسود، وخشي عمر رضي الله تعالى عنه ان يظن هؤلاء الأعراب ان تقبيل الحجر عبادة للحجر، وان الإسلام عادنا الى الجاهلية الأولى. فالتفت الى الحجر وخاطب الحجر من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة. وقال عمر للحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الإيمان والله، هذا صدق الاتباع لرسول الله. دين الله جل وعلا ليس بالآراء ولا بالاستحسان ولا بالعرف، وإنما دين الله الذي ارتضاه لهذه البشرية لهذه الأمة اقتفاء هدي رسول الله. ولذا قال: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لئلا يأتي هيان بن بيان ويقبل هذه السارية أو يقبل أي شيء ويقول إن النبي قد قبل الحجر، وما دام أن النبي قد قبل الحجر الأسود نحن نقبل هذا الحجر ونقبل هذا الباب ونقبل هذه الأمور. ولهذا قال عمر: ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ألا ترى أيها الأخ أن الكعبة بناء شاخص مرتفع عظيم كبير له أركان: ركن يماني من ناحية الغرب، ركن يماني من ناحية الشرق. الركن اليماني الذي من ناحية الشرق فيه الحجر الأسود، ركنان شاميان أو عراقيان. ونحن إذا أتينا إلى الكعبة شرفها الله نقبل أو نستلم أو نشير إلى الركن الذي فيه الحجر، ولا نقبل هذا الركن ولا نقبل هذا الركن ولا نقبل هذا الركن. لما؟ كلها كعبة وكلها بناء، ولا نقبل عتبة باب الكعبة ولا نقبل باب الكعبة، وإنما نقبل الحجر الأسود فحسب. لما؟ كلها كعبة لا نقبلها. والجواب على ذلك: لأن النبي ما قبلها، ولو أن النبي قبل لقبلنا. القضية قضية الشرع يا أحبابي يا إخواني يا جماعة الإسلام، قضية الشرع تأسي واتباع. عقولنا نجردها ونضعها تحت الأقدام ونسلم عقولنا وقلوبنا وأفئدتنا وجميع شؤوننا التي تتعلق بأمر الشريعة لصاحب هذا القبر. هذا هو صدق اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يقول قائل هذا عرف، ولا يقول قائل هذا استحسان، ولا يقول قائل وجدنا الناس يفعلون هذا فنحن نفعل. لا، إنما نفعل ما فعل رسول الله، ونفعل ما أمرنا به رسول الله، ونفعل ما أمرنا به الله جل وعلا، لا زيادة على ذلك أبدا. وكل من استحسن فقد زاد في دين الله، أو قال عرف زاد في دين الله، فإن الله تعالى قد أكمل الشريعة على نبيه صلوات الله وسلامه عليه عام حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة، وقد اجتمع في ذلك اليوم وفي ذلك الموقف ما يزيد على 100,000 من المسلمين، وكلهم من جزيرة العرب. وقف وأنزل الله تعالى عليه في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمعوا أيها الإخوان ما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه. يقول الإمام مالك عندما قرأ هذه الآية: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، بل الدين أكمله الله برسوله صلى الله عليه وسلم. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أبان المحجة، أبان الطريق، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أبو بكر وعمر أجلى بركة الحبشية، لأن النبي كان يجلها، وفي هذا دلالة على جواز زيارة الصالحين المتقين. بركة الحبشية حاضنة رسول الله، امرأة صالحة مكرمة، يترددان عليها كما كان النبي يتردد عليها. دخل عليها أبو بكر وعمر وانطلق ومعهما أنس بن مالك، ذهبا يزورانها، فلما انتهينا إليها وجلسوا بكت أم أيمن، سالت دموعها، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ ما عند الله خير لرسول الله، تبكين على فراق رسول الله؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قد لحق بالرفيق الأعلى، والله تعالى قد أكرمه بما أكرمه به، وما له عند الله تعالى في الآخرة خير. اسمعوا جواب المؤمنين المتقين العارفين لحقيقة هذا الدين. قالت هذه المرأة: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، أنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، وبكائي ليس لهذا الغرض، أنا أبكي لأمر آخر لا تعلمانه أنتما، إنما أبكي أن الوحي قد انقطع، من السماء، لأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما كان على هذه الأرض وعلى هذا الكوكب كان الوحي يتنزل عليه، وكان جبريل يتردد عليه، وغير جبريل من ملائكة الله يتردد عليه، والوحي يتنزل عليه من قبل الله تبارك وتعالى. لكن بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لا نبي بعد رسول الله، لا يتنزل الوحي على أحد بعد سيد الخلق، انتهت به النبوة والرسالة، لا نبي بعده. ومن زعم أنه نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مجنون، يربط ويحبس ويسجن، لأن الله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده. الأسود العنسي ادعى أنه نبي، مسيلم الكذاب ادعى أنه نبي، طليحة الأسدي ادعى أنه نبي، سجاح ادعت أنها نبية. والنبي أخبر أن هناك 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنه لا نبي بعدي. رسالته كافية، برسالته نسخ الله جميع الرسائل، لا نصرانية ولا يهودية. بعد بعثته اليهودية دين باطل، النصرانية دين باطل، من تمسك بها على وجه الحقيقة، أي تمسك باليهودية أو النصرانية، اليهودية الحقة النصرانية الحقة، تدعوه إلى اتباع القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن لما حرفوا وزوروا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حادوا عن الطريق وصاروا ضالين ومغضوب عليهم. ولذا عباقرتهم وأحبارهم وعلماؤهم كعبد الله بن سلام، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، علم عبد الله بن سلام أن هذا هو النبي العربي الذي أمر الله البشرية أن تتبعه، ولذا أسلم في الحال. سلمان الفارسي خرج من بلاد فارس يتتبع العلماء والأحبار والرهبان ويدلونه على أن يأتي إلى هذه المدينة، فأتى إلى هذه المدينة وبيع في هذه المدينة. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وكان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عبدا لرجل من اليهود، وإذا باليهود يتحدثون بأن نبي الأميين قد حضر، يعني وصل يثرب. طيبة، سمع ذلك سلمان فأتى إلى النبي في أول يوم ومعه رضي الله تعالى عنه طبق فيه ثمر، قدمه لرسول الله وقال: هذا صدقة، يريد أن يختبر رسول الله، وهو يعلم أن الرسول لا يأكل الصدقة وإنما يأكل الهدية. فلما قدم الطبق لسيد الخلق ما أكل منه رسول الله، وقال لمن معه: كلوا أنتم. قال: هذه واحدة. في اليوم الثاني أتى بالطبق وقدمه إلى رسول الله وقال: هذا هدية. فأكل النبي منه وأكل من معه. قال: هذه ثانية. وصار يدور يحوم حول النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يرى خاتم النبوة على كتف النبي، خاتم مجموع شعر كقطعة عليها شعر، هذا خاتم النبوة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحوم حوله، أزال النبي الرداء عن ظهره واطلع سلمان على خاتم النبوة فأسلم في الحال وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكم قلت لك أيها الأخ أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان من السماء، وإذا نزل آخر الزمان يبقى على وجه الأرض، ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، ويجري بينه وبين المسيح الدجال وبين اليهود ما يجري، ويقتل اليهود ويقتل المسيح الدجال، ويبقى على وجه الأرض 40 عام. خلال 40 عام عيسى يعمل بالإنجيل، يعمل بالتوراة؟ لا، إنما يعمل بهذا القرآن، لأن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان إنما ينزل مجددا تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نبوته انتهت، أفل نجمها، وظهر النجم النير الذي لا يغرب، وهو هذه الرسالة التي جاء بها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الكلام غريب وعجيب وفهم دقيق من هذه المرأة المؤمنة الصالحة التقية. أنا ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. أولا كان القرآن يتنزل في الحال، لا تقع واقعة ولا يصدر أمر إلا وينزل الوحي في الحال، كما وقع للمرأة المجادلة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، أتت تشكو زوجها إلى سيد الخلق، ودخلت حجرة عائشة وصارت تناجي رسول الله، وعائشة رضي الله تعالى عنها موجودة في الحجرة لا تعلم ماذا تقول المرأة. وإذا بالمرأة خولة، امرأة مرارة، تشكو زوجها مرارة: يا رسول الله، ساء خلقه، كبر بطني، لأولاده وعاء، حجري لهم كذا، لما كبر وشاخ ظاهر مني، قال لي: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي حرام كما حرم الله تعالى علي ظهر أمي. فصار النبي يخاطبها ويلاطفها، وإذا بالقرآن ينزل في الحال: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما. إذن الوحي قد انقطع، لا وحي بعد رسول الله ولا نبوة بعد رسول الله، والكل مقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولا نعلم أن هناك كتاب إلا هذا القرآن، وإلا ما دونه علماء الحديث مما ينقل عن رسول الله بسند صحيح على الرأس والعين. أما كتب أهل الكتاب، روايات أهل الكتاب، أخبار أهل الكتاب، قصص أهل الكتاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا في ذلك قاعدة، القاعدة: إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كان الذي حدثونا به موافق لشرعنا على العين والرأس، ما وافق شرعنا، لا يخالف شرعنا، لا نأخذ به، وإنما نأخذ بكتاب الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي قصة بركة أم أيمن، أرجو الله تعالى أن ينالنا من بركاته وأن يرزقنا مرضاته. في هذا الحديث دلالة على جواز زيارة الفاضل للمفضول. الفاضل يزور المفضول، الرسول كان يزورها، وفرق بينها وبين النبي أكثر مما بين السماء والأرض، ومع ذلك النبي يزورها، وأبو بكر أفضل منها، وعمر أفضل منها، ومع ذلك يذهبان لزيارتها. أنت تذهب لتزور ولدك، تزور ابنتك، تزور أخاك الأصغر منك وأنت أكبر منه، والحق لك عليه، ولكن الإسلام شرع وأجاز أن يزور الفاضل المفضول، لا بأس بذلك ولا مانع منه. وفي حديث بركة بركات كثيرة، من هذه البركات جواز تكليم الرجال للنساء إذا أمنت الفتنة، يكلم رجل امرأة غير شابة غير ساترة إذا أمنت الفتنة، لا باس ولا مانع، مجموعة رجال يكلمون امرأة. الصحابة كانوا يذهبون إلى عائشة وإلى بقية زوجات رسول الله يسألون ماذا قال رسول الله في كذا، ماذا سمعت رسول الله يقول، فكانت عائشة تجيب، وزينب وأم سلمة وصفية وحفصة وبقية زوجات رسول الله، ولكنهن كن يجبن من وراء حجاب، زوجات النبي جاعلات الحجاب ستار لا يراها أحد إلا إذا كان محرما، فإن لم يكن محرما حرم الله عليهم أن يروا زوجات النبي. أما إذا لم تؤمن الفتنة ويخشى فقطع العلائق، ولذا قالوا إذا كان الصغيرة لا ينبغي أن يسلم عليها، لأنه إذا وقع السلام يتبعه كلام ويتبعه موعد ويتبعه لقاء، ولذا يوصد الباب يوصد الباب إلا إذا كانت كبيرة متجالة، امرأة كبيرة من القواعد بلغ عمرها 90-80 لها من العمر 80 سنة، كأم شريك، أم شريك امرأة صالحة كبيرة في السن، كانت تكرم أصحاب رسول الله وبخاصة يوم الجمعة، تصنع لهم طعام غريب طعام جميل، ولذا يتسابقون في يوم الجمعة للذهاب إلى أم شريك. وماذا تصنع أم شريك؟ أم شريك تأخذ الشعير، ولعل بعضنا لا يعرف الشعير، وإذا أردت أن أعرف لك الشعير، العلف الذي يأكله الدواب اليوم في هذه البلاد، تأخذ الشعير تطبخه، تأخذ أصول السلق، السلق نبت من أنواع الخضر متوافر في هذه البلاد وفي غيرها، وأظن يسمى في الأحساء السلقم، تأخذ الأصول وتطبخه مع الشعير وتقدمه لأصحاب محمد، ينهالون يشرعون يريدون أن يأكلوا سلقهم شريك وشعيرهم شريك، وفتح الله بهم البلاد ودوخ الله بهم العباد، وحملوا هذا الكتاب وبلغوه إلى أقصى بلاد إفريقيا وإلى أقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب، ونحن نأكل ما لذ وطاب ولا أستطيع أن أعين لك ما من الله علينا به من الأكل، ولكن بماذا خدمنا الإسلام، وماذا عملنا للإسلام، وماذا عملنا لأولادنا ونسائنا؟ أبلغناهم رسالة الله؟ أعلمناهم كتاب الله؟ أعلمناهم سنة رسول الله؟ أعلمناهم شرع الله تبارك وتعالى؟ لا والرب الذي رفع السماء بغير عمد. لكن أولئك الذين كانوا يأكلون الشعير والسلق، والذين كانوا يأكلون التمر إذا خرجوا للجهاد ويمصون النوى، أدالوا دولتين عظيمتين، دولة الروم وفارس، وصارت تابعة لأبي بكر في المدينة، ولعمر في المدينة، ولعلي رضي الله تعالى عنه بالكوفة، ولعثمان رضي الله تعالى عنه بالمدينة، وأدالوا دولة القياصرة ودولة الرومان، وفتحوا بلاد القبط، وفتحوا بلاد الهند والسن، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. المسألة ليست مسألة طعام وشراب ولباس، وإنما المسألة مسألة هذا القلب إذا شع بالنور. لو كان طاويا، لو كان فقيرا، ظهر من الآثار والبركات والخيرات ما الله تعالى به عليم. ولذا لا ينظر الله تعالى إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. فإذا صلح القلب صلح كل شيء، وإذا فسد القلب يا أخي كل مدمس ومطبق، وكل ما تأكل ولكن يأكل كما تأكل الأنعام، لا أثر لا فائدة لا نتيجة، لا يستفيد الإسلام منه شيء. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن دخول الرجال الكثر على امرأة صالحة أمن الفتنة جائز، لا بأس به ولا مانع منه إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بحديث أم أيمن بركة الحبشية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الإمام مسلم ما زال يمدنا رضي الله تعالى عنه بمعارف وعلوم خيرة، فعقد هذا الباب وقال: باب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وفضائل بلال رضي الله تعالى عنهما. يريد أن يتكلم على فضائل أم سليم. فمن هي أم سليم؟ أم سليم امرأة، ولكن لا كبقية للنساء، وزنها ثقيل، وزنها ثقيل، مقامها كبير. ولذا نجد العلماء السلف يتتبعون آثار هؤلاء القوم ويذكرونها لنا لنعلم ونعتبر ونستفيد ونعمل. أم سليم، وما أدراك من أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم سليم هي أم أنس بن مالك. نحن نسمع دائما أنس بن مالك خادم رسول الله، أم سليم أمه، اختلفوا في اسمها، قيل الغميصاء، قيل الرميصاء، قيل سهيلة، قيل رميلة، ولا نبالي بالاسم، وإنما نبالي بالآثار والأعمال. وأم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها مشهورة بهذه الكنية، أم سليم. إذا قلت أم سليم انتهى كل شيء. الأجيال السابقة، الرعيل الأول السلف الصالح يعرفون من أم سليم. في الأخير لو قلت لإنسان أم سليم من أم سليم؟ ما ندري من أم سليم، لكن نعرف أم كلثوم. أم سلمة، من أم سلمة؟ وماذا يعنينا عن أم سلمة؟ أم عطية، أم شريك، ما لنا ولهذه الأسماء؟ لا، نحن نبغي أسماء أخرى جديدة. لا يا أخي، لو علمت مقدار هذه النسوة التي دونها لنا التاريخ، أرجو أن ينيلك الله تعالى من بركاته، وأرجو أن يطهر الله تعالى قلوبنا لنقتفي آثارهم. أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها امرأة أنصارية خزرجية، امرأة من الأنصار، عاشت في طيبة، لها زوج يسمى مالك بن النضر والد أنس بن مالك، وقع بينه وبينها شيء، وذهب مالك بن النضر إلى الشام مغاضبا لأم سليم فمات هنالك. بقيت أم سليم وولدها أنس. جاء الله تعالى بالإسلام، دخلت في الإسلام، ولما مات زوجها مالك بن النضر جاء رجل ثري من الأنصار أيضا يسمى أبا طلحة يخطبها، يريدها، هو مشرك وهي مسلمة. فقالت لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد؟ في العقل، في الجاه، في الحسب، في النسب، في المال، مثلك لا يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، فلا يمكن أن يكون التزاوج بيننا، فإن أسلمت دخلت في الإسلام كان مهري إسلامك. شرح الله صدر أبي طلحة وأعطته حقنة، إبرة إبرة في الوريد، خففت الحمى في الحال. قالت له: يا أبا طلحة، إن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض وينجره حبشي بني فلان، يوجد رجل حبشي بالمدينة نجار، هو الذي ينجر هذه الخشبة ويصنعها إله، الإله الذي تعبده يا أبا طلحة، أنت تعرف أنها خشبة وتعلم تماما الذي نجرها ووضعها على هذا الهيكل هذا الرجل الحبشي التابع لآل فلان، ومع ذلك أنت تعبد هذه الخشبة. رجع أبو طلحة فكر في الأمر، وجد أن الذي يستحق أن يعبد الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أمات وأحيا، وأما خشبة يأتي نجار ينشرها، يأتي نجار ينجرها يعملها إله تعبد، كما وقع لعمر بن حرام أو عمرو بن الجموح، أولاده دخلوا في الإسلام، أقرباؤه من الشباب دخلوا في الإسلام من بني سلمة أهل القبلتين. عمرو بن الجموح ما دخل في الإسلام، له خشبة يعبدها من دون الله، يتخذها إله، يدعوها عند الشدائد، يطيبها. فجاء الشباب معاذ ابن عمرو بن الجموح معاذ ابن جبل أخذوا هذا الصنم الخشبي الذي كان يعبده عمرو بن الجموح وألقوه في مزبلة بني سلمة. جاء ما وجد إلهه الذي يعبده من دون الله، أين إلهي أين إلهي، وإذا به في المزبلة في السباطة موضع القمائم، أخذ الإله غسل الإله عاد ليعبده من دون الله. رجعوا اليوم الثاني وأخذوا الإله وألقوه في بير نتن، التمس التمس وجد الإله في البير النتن، أخذه وغسله وما إلى ذلك. اليوم الثالث أخذوا جرو كلب صغير ميت علقوه على عنق هذا الإله الذي يعبد من دون الله وألقوه أيضا في البير، التمس وإذا بجرو كلب ميت على عنق الإله ووضع سيف على عنق إلهه، يعني ادفع عن نفسك إذا جاءك جائن، أين يدفع عن نفسه؟ وأن له أن يدفع عن نفسه، خشب حجر صنم ميت مقبور، ولذا لا يعبد إلا الرب الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، هذا هو المستحق أن يعبد يركع له ويسجد ويطلب منه ويتضرع. وأما صنم خشب وحجر وما إلى ذلك مخلوق هذا لا يستحق الألوهية، ومعنى الألوهية يعني العبادة، وإنما الذي يستحق الألوهية من ذكرت لك، لا إله إلا هو. أسلم أبو طلحة حسن إسلامه، وجميع ما عمل أبو طلحة من أعمال صالحة في ميزان أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم سليم ما أكثر ما كانت تهدي النبي من الهدايا، تأتي بعكة سمن لرسول الله، وفي يوم الخندق لما رأت النبي جائعا وقد وضع الحجر على بطنه ذهبت وعملت أرغفة من شعير ووضعتها في ثوب ودفعت أنس بها يذهب إلى النبي، ووقعت كرامة للنبي في ذلك اليوم. أعاد النبي أنس ومعه الشعير وأمر أم سليم ألا تحدث شيء، ونادى النبي في الجيش أبو طلحة يدعوكم هيا إلى بيتي، وهي ما عملت إلا طعام قليل، فذهب الناس إلى بيت أبي طلحة، رأت أم سليم مجيء الناس، الناس توفود عدد كبير وما صنعنا إلا خبزات قليلة للنبي وسخلة صغيرة، سخلة ابنة جفرة صغيرة لرسول الله ربما يكفيه أو لا يكفيه، وإذا بالنبي يأتي ويدعو ويبرك، فيأكل جميع الجيش في يوم الخندق من أرغفة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبارها كثيرة، وبودي لو أن كل قارئ كل مثقف كل متعلم يشتري بعض الكتب التي تتعلق بأسماء الصحابة، فإذا مر على أم سليم على أم عطية على أم شريك على ابن عباس على العباس على عمر رجع وقرأ الترجمة يستنير قلبه يزداد إيمانه تزداد ثقافته، يطلع على أخبار الرعيل الجيل الأول، كما قال الشاعر أحمد عبيد: وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي، وإذا فاتك التفات عن الماضي فقد غاب عنك التأسي. لابد أن ترجع إلى الماضي، وماضيك زاهر، وماضيك كريم، وماضيك عظيم، وماضيك ماضي حافل بالمكارم. لكن قاتل الله الاستعمار أنسانا الماضي وأتانا بجديد، قصص شكسبير، شكسبير القصص العظيم الكبير الإنجليزي، وفولتير. أنا أقول قرأت لفولتير ما شاء الله، وما قرأت لأبي بكر، وما قرأت لعمر، وما قرأت لعثمان ولا علي ولا زينب ولا حفصة ولا ابن عباس ولا ولا، وما وقفت على شيء، وهم الأمجاد الأخيار المباركين الذين تتنزل الملائكة بذكرهم. لكن لا شكسبير، شكسبير وإفلاطون طون. لكن إذا مررت على أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أحدثك عن أم سليم حديث التواق إلى أن نعود إلى أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذه المرأة المباركة هي خالة لرسول الله من الرضاع، وأختها أم حرام بنت ملحان خالة رسول الله من الرضاع. هذه المرأة قلت لك ليلة البارحة أنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تلتمس منه أن يذهب إلى دارها ليصلي لها في مسجدها، فذهب النبي وقال لها أين تريدين أصلي لك، فصلى النبي لها في موضع اتخذته مصلى. وأنا وأنت اليوم ينبغي لنا أن نعلم نساءنا، المرأة أعلمها أنك تصلين في مجلس الاستقبال للنساء، موضع طاهر، يكون لك سجادة، يكون لك خمار، يكون لك رداء ترتدين به. وهذه بناتك، عندك 3-4 بنات، كل بنت تلبس وتذهب إلى الموضع المختص بالصلاة ليصلين في ذلك الموضع. بالله عليكم هل فعلنا ذلك؟ وهل سألنا نساءنا وبناتنا وأخواتنا أصليتن أم لم تصلين؟ وهل سألت زوجتي وغيري كثير متى يخرج عليك الحيض وكم مدة حيضك وإذا توقف الحيض أخبريني، وإذا كانت كدرة أو صفرة اعلمي أن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعتبر. هل حصل هذا مني ومنك؟ لا، لا ما حصل، وأرجو الله تعالى أن يحصل، لأن ذلك أمانة على أعناقنا، الله جل وعلا حملنا هذه الأمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أم سليم أم أنس أتت إلى رسول الله، يا رسول الله خويدمك أنس، أدعو الله له، أدعو الله له، هذا ولدي يخدمك، أريد أن ينال بركتك وأسألك أن تدعو الله تعالى له لأن دعاك يستجاب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا لابنها أنس، اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة، طال عمره، كثر ماله، كثر ولده. قال أنس وأرجو الله تعالى الرابعة، أنا دفنت أكثر من 120 ولد، ومالي أنس في العام يغل مرتين، وعمره طال، حتى كان رضي الله تعالى عنه لا يصوم رمضان وإنما يجمع الناس ويطعم، لأنه كان من آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما ذاك إلا ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، الحديث عن أم سليم حديث طويل لا ينقضي، لكن من الأولى أن ننظر ماذا ذكر الإمام مسلم لنا ونقرأه ونتبين ما فيه إن شاء الله. أول حديث ذكره الإمام مسلم عن ولدها أنس بن مالك، قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء، يعني الأجنبيات، إلا على أزواجه، إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها كما يدخل على أختها أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت، بل النبي يذهب إلى قباء ليزور أم حرام بنت ملحان، ويقيل النبي عندها وينام النبي عندها لأنها خالته. كذلك أم سليم يذهب رسول الله إليها ويدخل عليها ويختلي بها، الرسول لا يبيح لنفسه ما حرم الله مع أنه معصوم، ما وضع يده على يد امرأة قط، ما وضع يده على يد امرأة قط، حتى في البيع عندما يبايع لا يبايع النساء إلا باللسان، لكن عندما تكون لي زميلة في العمل والمكتب تأتي الصباح السلام عليكم تمد يدها، أمد يدي هيا اخبطها، يعني تحية الشباب حاصل. وعلى كل حال أكتفي بهذا القدر نظرا لقرب الوقت، إلى الغد إن شاء الله تعالى.